نبينا سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل البلاد وأصحاب كل من التابعين بإحسان لا يم الدين علينا معهم بمنك وطلبك وجودك وحسن يا رحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين باب السعي بين الصفا والمروة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائذي أن عمر بن عبد الرحمن بن محيص أن أوطاء بن أبي رباح أن صفية بنت شيبة قال أخبرتني بنت أبي تجرة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة. يعني حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة نعم وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة فهذه المرأة الصحابية دخلت مع نساء في دار تشرف هذه الدار على المسعى ليرون الرسول عليه السلام حينما يسعى صلوات الله وسلامه عليه ينظر إلى موكبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم وإن مئزره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يقول عليه السلام وهو في إيه؟ وهو في حينما صبت قدماه في الوادي أما قبل الوادي من الجهة دي أو من الجهة دي لا يسعى إنما يكون السعي في نفس الوادي والوادي هو ما بين الميلين الميل الأول والميل الثاني هما ميلان ميل على جهة الإيه ميلان متقدمان إلى جهة المروة وميلان متأخران إلى جهة الإيه المسعى إلى جهة الصفا فهذه الميلان ما بينهما هو وادي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الله السلام فإذا جاء فلما جاء الرسول عليه السلام نعم عليه السلام سعى سعيا شديدا وأمر أصحابه بأن يسعوا حتى تقول الصحابية الجليلة هذه رضي الله تعالى عنها إني لا أرى مئزره يدور يعني من شدة السعي يعني على أن المئزر وهو السترة السهلة التي المنشفة التي على العورة أن في طرفها التي عند ساقي تدور من شدة السعي والمرأة لا تسعى إنما يسعى الرجل فقط وهو يكون السعي بين الميلين هكذا الميل هذا لأنه هذا ميل هي اليمين وميل هي اليسار وميل هنا وميل ما بين هذه هو الوادي نعم عرض وادي إبراهيم عليه السلام. نعم قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناتا وكانت مناتا حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يعني بينت له على أن كأن فهمت الصحابية الأولى فهمت من الآية ألا يطوف بهما لا جناح عليه ألا يطوف يعني على أنه لو طاف أو لم يطوف لا جناح عليه لو طاف لا جناح عليه وإذا لم يطوف لا جناح عليه فهمت من ظاهر الآية هكذا يفهم أنه لا جناح على الإنسان إذا بسوء ولا طاف أو لم يطوف يعني مباح له الطواف أو عدم الطواف فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتها بأن المعنى ليس كما أردت وفهمت من الآية، بل لا بد من السعي، بل لا بد من السعي، وهو عند العلماء ركن لا يتم الحج إلا به، ولو بقي عليه شبر، ولو بقي عليه شبر نعم ولم يتمه من المسافة نعم لا يتمتع بزوجته ولا كذا ولا كذا، لا يزال محرما، لا يزال محرما. وفهمت أن السبب هذه الآية سببها أن العرب خصوصا الذين كانوا من جهة المدينة كان العرب كان لهم صنع يسموا منى، وكان منصوبا جهة قديد في طريق المدينة، وهذا الصنم يعبده العرب، فكانوا إذا جاء حتى الأنصار كانوا رضوان الله تعالى قبل دخولهم في الإسلام كانوا يهلون منه نعم، وكانوا يتحرجون من أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأفهمت على أن الصفا لابد السعي بين الصفا والمروة لابد منه نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عبد الله بن يوسف عن مالك، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن هشام، وقال عاصم قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال نعم، لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال رحمه الله، الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء، لا يتحلل الرجل عن الحج ولا عن العمرة ما لم يأتي به، وهو قال عائشة وابن عمر وجابر، وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنها تطوع، وهو قول ابن عباس، وقال من طاف بالبيت فقد حل، وهو قول أنس، وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي على من تركه دم، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب. وعند الآخرين ذلك لما أنهم كانوا يكرهون ذلك ويتحرجون عنه كما ذكرنا في حديث عائشة. والدليل على الوجوب ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيسن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قال أخبرتني بنت أبي تجرات إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار علي أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره لا يدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا وجه الدليل، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا قول من يقول على أن السعي واجب، والجماعة الذين قالوا على أن السعي لأبي واسب أخذوا بالآية لا جناح، قالوا على أنه إذا رفع الجناح على عدم أن لا يتطوف بهما فمعناته على أنه ليس بواجب، إنما إذا تم الطواف وتم من الطواف فقد حل من إيش من إحرامه، لكن الصحيح ما قاله الجمهور على أن السعي لا بد منه، اسعوا فإن الله كتب عليكم الإيه السعي، وكانوا يتحرجون لأنه يقول هذا السعي بين الصفا والمروة كان من عمل الجاهلية، كانوا يهلون كل إنسان من جهة محله، وكان الذين يأتون من جهة المدينة يهلون من جهة منى الذي هو الصنم الذي كانوا يعبدون في تلك الجهة نعم، فقالوا كيف أسأل كان الصحابة لما جاءوا السعي قالوا يا رسول الله إن هذا كان من شعائر الجاهلية، فالرسول أخبرهم ليس ما هذا من شعائر الجاهلية بل هذا من شعائر الإسلام، لأنه أول من فعل السعي بين الصفا والمروة هي السيدة هاجر سرية أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام، هي سرية ليست بزوجة، سرية يعني أنها كانت مملوكة كما أخبرنا أخبرناكم مرارا على أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يهاجر من بلاده وبلاد العراق. مسكن إبراهيم في الأصل ومسكن أهله العراق. وأمره الله سبحانه وتعالى حينما حصل بينه وبين قومه وبين أبيه آزر الذي قيل على أنه قيل إنه أبوه وقيل إنه إنما سماه أبا عم والعرب تسمي العم أبا. نعم والله أعلم. فلما أمره الله أن يهاجر من فلسطين أمره أن يهاجر من العراق إلى فلسطين وسكن فيها في آخر عمره حتى توفي بها. ويقال على أن قبره تحت مسجد الخليل هناك فيه مغارة والمغارة يعني غار في الجبل كبير مغارة عظيمة. نعم ودفن فيها هو جماعة من الأنبياء في تلك الموضع. نعم والمسجد مبني على فوق الصخرة تلك على ما يقال والله أعلم. والرسول قد حذرنا من البناء على المساجد لأن جعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجدا. فديننا الحنيف دين محمد عليه السلام تكره المباني على إشعار القبور ولا يجوز أن يكون في المسجد قبر عليه الصلاة. وأما لو قال إنسان كيف الرسول قبره في المسجد فنقول على أن الرسول ما أدخله بل من جاء بعده لما وسعوا المسجد وسعوا من تلك الجهة واضطروا أن يدخلوا القبر الشريف في المسجد. وإلا الرسول كان مجاور لأنه يقول في حديث ما بين منبري وبيتي رياض من رياض الجنة. هذه اللي نسميها الروضة المعروفة ما بين بيت الرسول وما بين المنبر الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام. نعم فكان بيت الرسول كان مجاور لكن في زمن الوليد ليس في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن سيدنا أسياد رضي الله عنه ولا في زمن سيدنا معاوية ولا في زمن ما أدخل إلا في زمن الوليد ابن عبد الملك وهو ثالث الايه ثاني الخلفاء الذين من ايش من عبد الملك ابن مروان. اما ابن مروان فهو ليس بخليفة على قول العلماء لانه كان محادا لسيدنا عبد الله ابن عباس ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وبايع لابنه بالخلافة. نعم لابنه بالولاية بالخلافة كذلك ما صحت الا بعد قتل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فشاهدنا لما جاء تولى عبد الملك الخلافة ومات تولى ابنه الوليد فامر اميره على المدينة وهو سيدنا عمر بن العزيز نعم المرواني ان يوسع المسجد النبوي. فجاءت التوسعة بان اخذ البيوت التي اول من وسعه سيدنا عثمان اول من وسع المسجد النبوي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وسعه من جهة القبلة لان الان الذي يصلي فيه الامام ليس هو المحراب الذي كان يصلي فيه الرسول بل المحراب الذي يصلي فيه الرسول في المدينة الاسود الذي عند الاختام الذي الناس يتناوبون عنه هذا يصلي وهذا يصلي هذاك الذي امام الذي بجانب المنبر هذا الذي كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاما الذي جهد القبلة فهذه التوسعة زادها سيدنا عثمان لما رأى الناس قد كثروا في المدينة وسعوا وجاء بعد الخلفاء رضوان الله تعالى عليهم. نعم الى اخره الى ان جاء عبد المجيد الى ان جاءت الحكومة السعودية ايدها الله ووسعت التوسعة العملاقة الكبيرة. نسأل الله ان يوفقنا. فالرسول عليه السلام لو كان حيا او الصحابة كانوا احياء في زمانه ما يرضوا ان ان ان ان, أن قبل الرسول يدخل في المسجد لان الرسول قد قال لنا نعم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. نعم طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وجعفر بن عون قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ولا إليك إليك معنى إليك إليك يعني لا يقول للناس يعني ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا عن الطريق عن طريق الجمل بل كان يمشي حسب ما يراعي الناس لا يزاحمهم ولا يؤذيهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم وإنك على خلق عظيم شهد له ربه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ترضى لا يترضى الناس عن طريق ولا يكون إليك إليك يعني وسع عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن, عن طريق الجمع إلى آخره صلوات الله. إذا رأى فرجة نعم خبى ومشى على الصلاة وإذا هذا مشى على التدريج صلوات الله. وهذا ينبغي لكل إنسان أن يراعيه. ربما يكون هناك رجل شائب رجل عجوز مرأة أو طفل أو كذا أو رجل مريض أو كذا الإنسان يراعي لا ضرر ولا ضرار. شرعنا الحكيم يقول لا ضرر ولا ضرار. وأخرجه ابن ماجه في المناسك باب رمي الجمار راكبا ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك كذلك في الجمار عليه الصلاة والسلام. نعم. وإسناده حسن وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله إليك إليك أي تنحى. وقال الطيبي أي ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولون تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. كما أشوف عادة الملوك والجبابرة لأن الملوك والجبابرة يأتوا خدامهم وينحون الناس عن طريق الملك الجبار إلى آخره. وهنا عليه الصلاة والسلام ليس بذلك ليس بملك. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك يعني على ان يعني فيه يعني ذكر هذا الشيء يعني على انكم ايها الناس خذوا من اخلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذه الافعال التي فعلها الشرع الحكيم وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بامر ربي هذه نحن تركناها المسلمون تركناها واخذها اعداؤنا. يخبرني انسان يقول على انه يوم من الايام كان في لندن والسيارات مجتمعة كلها بالشارع تمشي على جهة واحدة. يقول نعم وكان في الشارع الملكة حقت اليابيت ما دي يسموها دي كانت يقول اذا وقفت كلها توقف حتى الملكة واقفة معهم لا يقولون لا خلوا الملكة تروح اول لا مثل ما يفعلون عندنا احنا المسلمين. ها شوف اخذوا اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام قرأوهم وما قرأوا واخذوا اخلاق الرسول تخلقوا بها وبقينا نحن تركناها ولذلك سنة مستعمرين. نسأل الله السلام تركنا دين رسولنا عليه الصلاة والسلام. والله واحد اخبرني هكذا يقول إن هذه الملكة وزابط من الجسم هي الحاصل يقول أنها واقفة كالناس هذه أخلاق الرسول وأخلاق الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر حينما حصد المجاعة في المدينة والناس أكلوا الزيت يسموها سنين الزيت في زمن سيدنا أكل معهم رضي الله تعالى عنه أكل معهم مثل ما يأكل. نعم رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء أقلته من النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. إيش معنى أقلته؟ يعني حفظته. أقلته يعني حفظته وفهمته عن الرسول. الصحابي هذا يقول هذا الرجل يقول للصحابي الجليل خادم الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أنس ابن مالك يقول له أخبرني عن شيء أقلته يعني حفظته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بمنى. قلت فأين صلى العصر للنفر؟ قال بالأبطح. قال أين صلى الظهر يوم التروية يعني يوم ثمانية؟ قال له صلاها بمنى، يعني لأنه يقول هذه أول صلاة للإنسان الذي يأخذ بالسنة إذا صلى الصبح في مكة يوم ثمانية الحجة. نعم. وغدا يكون الوقوف، يذهب إلى منى بعد صلاة الصبح ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فجر يوم الإيه يوم تسعة، ثم يذهب إلى إيش إلى نمرة. نعم هكذا. نعم. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك، يعني أمراؤكم خالفوا ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في الزمن الأول. كيف نحن الآن؟ هذا في الزمن الأول خالفوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بسنين قريبة خالفوا. ولذلك سيدنا كذلك عبد الله بن مسعود حينما كان في مسجد من مساجد العراق أو كذا، وجد رجل جالس وسط حلقة يقول لهم سبحوا كذا، يقولوا سبحوا كذا بالعدد إلى آخره. فجاء إليه وقال يا فلان، يعني معناته أن رسولكم ما مات إلا قريب، أصلا خالفته، من فين جبت هذا العدد؟ عدد كذا وعدد كذا، تفعل أشياء وتأمرهم بأوامر ما كان الرسول يأمر بها صلوات الله وسلامه عليه. فكيف في زماننا هذا؟ نسأل الله الذي ماتت المروءة، ماتت الأخلاق النبوية والأخلاق الطيبة التي كنا أجدادنا كانوا عليها، كل يوم أنت تحشرون حتى تذلون، حتى يأتي الزمان الذي ما يبقى فيه يدور الإنسان بالسؤال، يريد أو يريد أن يقسم تركة بين الورثة، ما يجد أحد يعرف. لا تقوم الساعة إلا على لقع ابن لقع، لا تقوم الساعة لا يقوم يوم القيامة إلا على ناس خلاص. نسأل الله السلام. نعم. طيب. قوله يوم التروية واليوم الثامن ذي الحجة. نعم. سمي بذلك لأنهم كانوا يروون إبلهم ويتروون من الماء، لأنه يعني لم يكن إذ ذاك بتلك الأماكن ماء. يروون إبلهم يعني يسقونها لئلا تظمى، يعني لأن الجمل يصبر على الماء. فإذا روي يوم ثمانية يمكث أياما ويأخذون الماء من مكة، لأن الماء كان في عرفة غير موجود، حتى جاءت السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد واشترت عينا من طريق الطائف من جبال الثقبة وبدتها إلى جبل عرفات. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إلى إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وروى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. رضي الله عنه. باب التلبية. سيدنا جابر هذا، سيدنا جابر هذا من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، ووالده سيدنا عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي قتل في غزوة أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه، وليس عنده من الذكور إلا هذا الولد وهو سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، وكان عنده بنات فوق الأربع أو كذا الله أعلم. فلما جاءت وقعته أحد، نعم، والرسول أخبر أصحابه بالليل على الخروج إلى إيه إلى الجهاد. فسيدنا عبد الله والد سيدنا جابر نعم نادى على ابنه وقال يا بني أوصيك على بناتي فإني أنا أريد أن أتجهز للغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا وكأن أحس من نفسي أنه لا يرجع رضي الله تعالى عنه وهو كما أحس لم يرجع رضي الله تعالى عنه بل مات شهيدا وحضر معه ابنه ورجع سيدنا جابر بعد قتل أبيه حزينا على جمله وكان جمله مقصر نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام نعم كان في الطريق فلحقه فأخذ بالعود الذي كان في يده عليه الصلاة أو بالبابور أو بالشوحط الذي كان في يده عليه الصلاة والسلام وغز به الجبل الذي كان مغصر يعني فعل به نخسه هكذا وإذا هو في أول الجمال ببركته فآتاه الله سبحانه وتعالى نعم بهذه الدقة آتاه من القوة الذي أعطاه القوة هو الله سبحانه وتعالى فانبعث الجمل في أول القوة فصار الرسول نعم عليه الصلاة والسلام يسلي سيدنا عبد الله سيدنا جابر يسليه في الطريق نعم ويناشده ويتكلم معه فقال هل تبيع جملك هذا يا جابر قال نعم يا رسول الله بكذا حتى تراضى على الثمن فقال له إذا كما قال إذا جئت من مدينة فأتيني به وأعطيك الثمن نعم الرسول عليه السلام يحاكيه يخفف عنه حزن والده رضي الله تعالى عنه حتى لما جاء سيدنا جابر إلى المدينة نعم قال يا رسول الله أبيعكه لكن بشرط أن يكون ظهره الآن لي يعني أركب علي وأصلك إلي إلى المدينة وإذا وصلت المدينة أجئ به إليك فتراضوا على ذلك صلوات الله عليه وسلم جاء به بردقه أمام بيت الرسول وسلم على الرسول أذن عليه وقال فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الثمن وقال خذ جمالك أعطاه الثمن وقال خذ جملك إنما فعله الرسول تسرية له صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته نعم باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك أن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم تسعة كيف تصنعون هذا اليوم يعني يوم تسعة حينما تذهبون من منى إلى كيلوبات في منى وأدى فيها الصلوات الخمس كيف تصنعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أيامه طيب فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك وبعضهم يقول الله أكبر الله أكبر وكل واحد من هؤلاء لا يقول له أنت ليه كبرت ليه ما تقول لبيك اللهم لبيك والذي يقول لبيك لا يقول والذي يقول الله أكبر لا يقول لمن للذي قال يعني كبر لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا لأنه كله كان في زمن الرسول جاهز يعني أنهم كانوا يفعلون هذا يفعلون هذا بعضهم يكبر وبعضهم يلبي نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم بن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكفر قال الإمام رحمه الله هذا رخصة وذهب عامة أهل العلم إلى أن الحاج يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يعني والأفضل يعني بيّن لنا على أنه هذا جائز وهذا جائز والأفضل أن أن أن أن أن, أن, أن أن أن الحاج يلبي إلى أن يرمي الجمار السبعة حق يوم يوم عشرة فيقطع التلبية ويبدأ في التكبير لأنه يوم عيد لأنه يوم عيد نعم لما روي عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة أما التكبير أدبار الصلوات المفروضة فمشروع يوم النحر وأيام التشريق في حق غير الحاج من الرجال والنساء من صلى منهم جماعة أو وحده. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يبتدئ التكبير عقب صلاة الصبح من يوم عرفة ويختم بعد العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي. وبه قال مكحول: لما روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة ثم يستند إلى القبلة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يكبر دبر كل صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. يعني يقول رحمه الله تعالى يبين لنا على أن التكبير في أيام الحج من يوم 9 من يوم الوقوف إلى آخر أيام من التكبير، ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. إيش معنى مقيد؟ يعني يكبر بعد الصلوات، فيكبر من يوم عرفة يكبر بعد الصلوات، هذا التكبير يسمى إيش؟ تكبير مقيد بالصلوات، كل ما صلى صلاة ولو كانت نفلا فهو يكبر بعدها الله أكبر الله أكبر. وأما التكبير المطلق وهو سائر وهو ماشي وهو جالس وهو نائم على مضجع وهو كذا، يسمى مطلق، يعني في أي وقت من الأوقات يكبر. نعم، ولتكبر الله على ما هداكم.